بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرجع كالعادة بدأ أخذنا من درس الماضي. باب وجاء أن بعض هذه الأمة تعود أبدًا. هذا هو القسم الخامس على ما قسمنا، أنه جاء هذا المصنف عليه، جاء المصنف عليه رحمة الله بهذا الباب، بهذا القسم لدحض حجة من قال أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب. هذا القسم الخامس بعد يعني ما أخذنا سبب كفر بني آدم، جاء المصنف ليدحض حجة من قال أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب. طيب، ماذا أخذ؟ قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سبب إرادة المصنف عليه رحمة الله هذه الآية الأحزاب، هو الإيمان بالطاغوت. أول شيء بشيء فصل يعني حال من قبلنا، بعدين تأتي بالحديث الذي جعلنا سلم الكلام. يعني إذا أخذنا ثلاث آيات ولم نجمعها مع حديث أبي سعيد، يقول القائل: ما دخل هذه الآيات في أن الأمة ستقع في الشرك؟ هذه الآيات كلها تقص علينا حال أمم السابق، يهود ونصارى وغيره. إذن لابد أن نجمع هذه الآيات الثلاث مع حديث أتتبع عنا فلذا ما كان قبل. إذن كما كان في الأمم السابقة عبادة الطاغوت وعبادة الأصنام والإيمان بالسحر وإقامة القبور، إقامة المساجد على قبور الصالحين، فهذه الأمور ستكون في هذه الأمة. إذن هذا رد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، والرد يكون إما إجمالا أو مفصل. والرد الإجمالي هو بقراءة الباب كامل على المخالف، تقيم عليه الحجة بقراءة الأحاديث والآيات التي تبين أن الشرك سيقع في هذه الأمة، هذا إجمال. تفصيلا يكون تفصيل بقراءة الحديث. تفصيل هو أنه هم يستندون على حديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا هذا الحديث دليل على أنه الشرك لا يقع في هذه الأمة. فنرد عليهم أن مجرد اليأس لا يعني أنه سيتوقف عن غراية الناس، واليأس كان من المصلين، المصلين هم أهل التوحيد. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة في نصوص محكمة. بينا أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المرتدين. إذن وقع الشرك في عهد الصحابة، وقعت الردة، وقاتل أبي بكر رضي الله عنه المرتدين الذين دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه. وجعل الفقهاء في كتبهم بابا مستقل في حكم المرتد، إذا فعل كذا يخرج عن الإسلام، إذا سب الدين، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استهزأ بالقرآن، هذه أمور تخرجه من الملة. ولو أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أفعال تكون سبب في ردته والعياذ بالله. هذا الرد تفصيل. فهمتوا؟ بعد قال تعالى المبلوغ فأنبئكم شر من ذلك تعالى والله وخذ بعد. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في اليهود. اليهود كانوا يستهزئون بالمؤمنين، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم أحق بالاستهزاء، لأن اليهود مسخوا قردة وخنازير، وهذا في الجزاء من جنس العمل، لأن اليهود تحايل على الشرع، فالله سبحانه وتعالى عقبهم بالمسخ قردة وخنازير. وفيها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على أنه سبحانه وتعالى قادر أن يمسخ هذا الكائن البشري إلى حيوان. وفي غضب يعني إثبات صفة غضب الله سبحانه وتعالى، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه، أي طرده من رحمته وغضب عليه. هذا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى ومقتضى الذي هو العقاب. وفي رد على من قال أن أصل البشر قردة، فإن كان أصل البشر قردة فمسخه إلى أصله لا يعتبر ذما، لكن الله سبحانه وتعالى ذم اليهود فمسخهم قردة. إذن هذا فيه رد على أن القول بأن أصل الإنسان قرد هذا ضلال والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وفي أيضا أن الناس عند الله منازل، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي الناس منازل عند الله سبحانه وتعالى. في من يرتقي إلى أعلى المنازل، وفي من يدنو ويكون هابط وساقط إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يمسخه قرد وخنزير. وفي أيضا أن هذه القردة والخنازير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، الذين مسخوا القردة والخنازير لا يبقى لهم نسل بكلية. والشاهد من هذا الباب أن اليهود آمنوا بأي شيء؟ بالطاغوت. فكما وقع الإيمان بالطواغيت عند اليهود، إذا جمعناها مع حديث لتتبعن سلة من كان قبلكم، إذا ستقع عبادة الطواغيت في هذه الأمة مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليه مسجد، وهذه نزلت في قصة أصحاب الكهف، وأنهم فتية آمنوا بربهم فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن نجاهم من مخالطة المشركين، وأوحى إليهم أن يلتجئوا إلى الكهف، ولبثوا في الكهف 300 سنة وزادوا 9. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقدرته أخرجهم من الكهف، وذهب أحدهم إلى المدينة فانكشف حالهم، فقرروا أن يبنوا مسجد إذا ماتوا يبنوا مساجد على قبورهم. إذا فتنة المساجد على القبور كانت في الأمم السابقة، إذا فهذا الفعل سيكون في هذه الأمة وقد وقع، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من كان قبلهم. إذا مظاهر الشرك التي وقعت في الأمم السابقة وقعت في هذه الأمة. وحديث أبي سعيد الخدري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، لتتبعن هذه جاءت مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم المقدر أي والله لتتبعن، هذا أول شيء. 2 لام للتوكيد. 3 نون التوكيد. سننا أو سننا، سننا أي طريق، وسننا أي طريقة، طريقة من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة، وقلنا القدة هي الريشة التي تكون في السهم، والرامي يكون جامع السهام خلفه، السهم حذو السهم، السهم حذو السهم، إذن الريشة حذو الريشة. وهذا في بيان أن الأمة شديدة اتباع من كان قبله، حذو القذة بالقذة، حتى لو كانوا دخلوا جحر ضب لا دخلتهم، وجحر ضب من أصغر الجحور، فمن ذلك إذا كان الجحر كبير هذا بيان أن هذه الأمة تتبع طرق من كان قبلها. وفي رواية شبرا بشبر ذراعا بذراع، وهذا هو الملحوظ الآن. جل العادات وتقاليد الناس الآن أصبحت مقتبسة من عند اليهود والنصارى، حتى في التعبد سبحان الله، حتى في عزاء الميت. يعني كل شيء، طريقة اللباس، حتى الاحتفالات بعد رأس السنة، اللي ما احتفلش رأس السنة يعني كأنه غريب سبحان الله، هو لا أصل له للدين. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة ما كان قبلكم. والسحر والشعوذة وغيره، هذه كلها مقتبسة من عند اليهود والنصارى. اليهود أكثر الناس إيمانا بالسحر، وانظر الآن عدد الكهان والسحرة في هذه البلاد وغيره من بلاد المسلمين. حذو القذة بن قذة: حتى لو كانوا دخلوا جحر الضب لدخلتموه. فاستعظم الصحابة رضي الله عنهم هذا الحال، قالوا: اليهود والنصارى. إذا قرأناها اليهود والنصارى يعني هل تعني اليهود والنصارى؟ وإذا قرأناها اليهود والنصارى أي أتعني اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ أي من غير. ثم ساق المصنف عليه رحمة الله: إذن لابد من الجمع بين الأحاديث، بين الحديث وثلاث آيات، لكي نفهم أن الشيخ عليه رحمة الله رد على من قال أن الشرك لا يقع في هذه الأمة بحال من كان قبلنا، وأنهم وقعوا في الشرك حتى لو كان عندهم كتب نزلت من السماء وأرسل إليهم الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، مع ذلك العلم الذي كان عندهم لم يعصمهم من الوقوع في الشرك. وهذا سيكون في هذه الأمة بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة. ثم انتقل حديث ثوبان الذي رواه مسلم وكان يتم في البرقاني، والشاهد يعني ناتي الشاهد من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان. يعني لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي تنتقل قبيلة من قبائل المسلمين من الإسلام إلى الشرك والعياذ بالله، بفعل أمور تخرجه من الملة، مثل يعني عبادة أوثان، ومثل عبادة القبور، ومثل الشرك وغيره والسحر وغيره. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وفيه فوائد أخذنا منها الكثير يعني فلتراجع. وهذا الباب قسم مستقل، هو القسم الخاص. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم السادس على ما قسمنا، وهو قسم الأعمال الشيطانية. وبدأ المصنف بالسحر. لماذا؟ لأن السحر لا يتأتى إلا بالكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذا الساحر لا يستطيع أن يقوم بسحر الناس إلا بمقابل دينه، يكفر يعطيه. إذا سبب إرادة المصنف باب السحر في كتاب التوحيد لأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك والعياذ بالله. قال: باب ما جاء في السحر. السحر عند الشيخ عليه رحمة الله كله كفر، كله كفر ولا تفصيل فيه. هذا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ويقتل الساحر حدا على أنه كافر، تاب لم يتب بالنسبة للشيخ هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، نحن نقيم عليه الحد بقطع رأس، لكن هذا ليس لعوام المسلمين، هذا لولي الأمر الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يرى التفصيل في مسألة السحر، يقول الساحر نسأله كيف تسحر. وعند الإمام الشافعي عليه رحمة الله السحر ينقسم إلى قسمين، سحر يعتمد على تعوذات وتلامس وأعشاب ورقى شركية مخالفة للرقى الشرعية، تمائم مبير، فهذا عند الشافعي رحمه الله كفر، لأنه هذا باستعمال الشياطين، وسحر باستعمال أدوية وعقاقير وأمور تؤثر على جسد المسحور وعقله وفكره، فهذه عند الشافعي رحمه الله تعد عدوان ولا تصل إلى الكفر، وينطبق عليه حد الصائل، الصائل هو الذي يعتدي على الناس بقتل أو غيره، هذا لا يصل إلى حد الكفر، لكن حده القتل، لكن حكمه يموت مسلم، لا يموت حد أرده والعياذ بالله. وعند الشافعي رحمه الله الذي يستخدم الشياطين يستتاب، فإن تاب قتلناه حد تطهير، وإن لم يتب يموت حد ردة. واضح؟ الساحر الذي يستخدم الشياطين في سحره هذا يستتاب، يعني يعطيه مهلة الحاكم في أن يتوب من هذا الفعل، إن تاب يقتل، الساحر يقتل في كل الحالات، تاب أو لم يتوب، استعمل شياطين، استعمل أدوية وعقاقير وغيره من الأمور التي تؤثر على الجسد وعلى الذهن وتوصل حتى للجنون، الكل يقتل فيها الساحر. لكن في فرق بين حد كافر وحد تطهير، يعني الذي يقتل وهو تائب هذا يخرج من ذنبه، مثل الزاني التائب إذا أقيم عليه الحد هذا يطهره من ذنبه، لكن الساحر إذا يأبى ويقول أنا لا أتوب من هذا الفعل هذا يقتل حد تردة، يموت على كونه كافر، الآخر يموت على كونه مسلم. والذي يستعمل العقاقير ويستعمل بعض الأمور التي تؤثر على جسد المسحور وعلى ذهنه لكن لا تصل إلى حد استعمال الشياطين، يعني عندهم طرق معينة يستخدمونها في التأثير على أجساد الناس، فهذا يقتل مسلم لكن يقتل حد الصائل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن هذا يقتل لكنه يعني يموت مسلم. في كل الحالات الساحر حكمه قطع الرأس. في إشكال، إذا تاب الساحر يعني ولم يتم القبض عليه وهو متلبس بهذه المعصية، هل يقام عليه الحد أم لا؟ إذا تاب الساحر من فعله ولم يتم القبض عليه من طرف ولي الأمر وهو متلبس بهذه المعصية، كيف؟ لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، إذا لم تقم عليه الحجة ولم يبلغ الناس تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن نحن الحكم الآن على من ألقي عليه القبض هو متلبس بالمعصية، متلبس بالسحر، واضح؟ إذن حد الساحر القتل. بالنسبة للشيخ عليه رحمة الله وبعض أهل العلم ما في تفصيل، السحر كله كفر وحده قتل ردة، تاب لم يتب، هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الثاني على قول الشافعي والذي تبناه الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله هو أنه نسأل الساحر كيف تسحر، إن كان باستخدام الشياطين هذا كفر، لكن يستتاب، فإن تاب قتلناه حد تطهير ويموت على كونه مسلم، وإن لم يتب فهذا يموت كافر والعياذ بالله. الذي لا يستخدم الشياطين ويستخدم أمور أخرى تؤثر على الجسد وعلى الذهن وعلى الفكر وتوصل الإنسان إلى حد الجنون، هذا حكم حكم الصائل، الصائل عند الفقهاء هو المعتدي الذي يعتدي على الناس، فهذا يموت على كونه مسلم ويكون حد تطهير. واضح التفصيل؟ طيب. قال وقال الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد مؤكد بثلاث مؤكدات، القسم المقدر أي والله، ولام التأكيد، وقد التي هي تعتبر من المؤكدات. إذن قسم ولام وقد، ولقد علموا لمن اشتراه أي من تعلم، أي من تعلم السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ما له في الآخرة من نصيب. وهذه من نصوص الوعيد، وفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن نصوص الوعيد نمرها كما جاءت ولا نفصل. ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وفي أهل العلم قال نفصل في الحكم، إذا كان السحر في استخدام شياطين فهذا النصيب ينتفي بالكلية لأنه كفر والكافر لا يخرج من النار، إذن النصيب انتفى بالكلية. إذا كان القسم الثاني أي سحر من دون استخدام الشياطين فهذا لا ينتفي النصيب، لا ينتفي النصيب بالكلية، لأنه هذا يعني مات على الإسلام لم يمت كافر، أقيم عليه الحد، وإن تاب يخرج من المعصية وإن كان عنده حسنات فهذا يكون مصيره في الآخرة في الجنة. لا ينتفي النصيب الكلي لأنه لم يكفر، لأنه لم يكفر على ما قسمنا أنه الذي يستعمل الشياطين هذا كافر بإجماع، والذي لا يستعمل الشياطين على قول الإمام الشافعي أنه هذا مثل الذي يعتدي على الناس، هل يكفر؟ يكفر بكبيرة؟ لا، فهذا يقام عليه الحد، يطهر من ذنبه، إن كان عنده حسنات غلبت سيئاته فهذا بأهل الجنة، أو يعذب على قدر صنيعه ثم يخرج. إذا لا ينطفي النصيب بالكلية، الخلاق هو النصيب، ما لهم في الآخرة من خلاق أي ما لهم من نصيب. الذي تعلم السحر ولقد علم لمن اشتراه أي من تعلمه ما له في الآخرة من نصيب، هل أنت في النصيب الكلي أم لا؟ هذا على حسب فعل السحر ننظر فيه، إن كان فعل كفري بدل، لأن الساحر يرتقي في الكفر، يطلب منه الشيطان أن يلقي بالمصحف في الحمام، يلقي به في الحمام، ألقى به يرتقي درجة، يقول له اذبح للمخلوقين يذبح للمخلوقين، يرتقي كل ما يزداد كفر كل ما يزداد في يعني درجة عند الشيطان فيعطيه. ولهذا الشيخ عليه رحمه الله أورد هذا الباب في كتاب التوحيد يقول قال ما علاقة السحر بالتوحيد؟ نقول له السحر هي أكبر بوابة لدعوة الناس التوحيد، وأن السحر لا يتأتى إلا بالكفر والعياذ بالله. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا في اليهود قاتلهم الله، فاليهود أكثر الناس استعمالا للسحر، وهذه الآية نزلت فيه يؤمنون بالجبت والطاغوت. فسر عمر رضي الله عنه الجبت والطاغوت، قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا يسمى تفسير بالمثال لأن الجبت أوسع من السحر والطاغوت أوسع من الشيطان، لكن هذا على الغالب. وعرفنا الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود مطاع. ورؤوس الشياطين خمسة وأعلاها إبليس، ورؤوس الطواغيت خمسة وأعلاها الشيطان. ففسر عمر رضي الله عنه بالمثال، أي هذا ليس في سبيل الحق. قال وقال جابر رضي الله عنه عن أبيه الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عند العرب في السابق كل حي عندهم كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل. الكهان هم الذين يزعمون أنهم يستشرفون الغيب، ينبئون بأمور ستأتي في المستقبل. مثل هذا يسمى المنجمين والعراف، هذا الكاهن قريب من العراف. فكانت العرب تريد استشراف الأمور الغيبية، فجعلوا في كل حي كاهن، والكاهن هذا يعني لا يخبر عن الأمور الغيبية إلا بتقربه من الشيطان، ولا يكون ذلك إلا بالكفر والعياذ بالله. فكل من يستخدم السحر الآن كافر مرتد إذا استخدمه يعني بالقرب من الشياطين. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال جابر الطواغيت الكهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. إذا العرب كانت تجعل في كل حي كاهن. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات، اجتنبوا أي كونوا في جنب، والأمر المنهي عنه في جنب آخر، وهذا أبلغ في الزجر. اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا، لفظ اجتنب أي كن في جانب والأمر الآخر في جانب آخر، وهذا أبلغ في الزجر وفي التخويف. اجتنبوا السبع المبيقات. قلنا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر العدد، هل العدد مفهوم أو لا؟ هل هناك إلا سبع مبيقات أو هناك أكثر؟ كيف نعرف؟ نجمع الآيات والأحاديث في المبيقات، إذا وجدناها سبعة أي للعدد مفهوم، وإن لم نجدها مطابقة للعدد وجدنا أكثر فهذا العدد ليس له مفهوم. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع في هذا المجلس؟ قال هذا من حسن التعليم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا خرجت من المجلس وأنت تحفظ سبع فهذا خير كثير. إذا حفظت في مجلس واحد سبع يعني وضبطت هذا الأمر فهذا خير. والتعليم بالعدد من أفضل الوسائل لترسيخ المعلومة. اجتنبوا السبع المبيقات، وجد أن هناك أكثر من سبع، ومن جملتها أن عقوق الوالدين يدخل في المبيقات، إذن ليس العدد مفهوم. لكن هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرص على أن تحفظ في مجلس واحد عدد معين، 7 مبقات، 5 من الفطرة، هناك أكثر من 5 من الفطرة، في رواية 10 من الفطرة. حديث 10 المبشرين بالجنة، هناك أكثر من 10 المبشرين بالجنة. أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه. لكن إذا حفظت في مجلس واحد 10 من المبشرين بالجنة فهذا خير كثير. إذن اجتنبوا 7 المبقات، هناك مبقات أكثر من 7، لكن هذا في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا 7 المبقات. وهذا فيه تشويق كما بينا في حديث في الأحاديث السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوق الصحابة ويجعلهم يتساءلون، وحصل هذا الأمر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ وهذا فيه حفظ الصحابة رضي الله عنهم على العلم والعمل، أرادوا معرفة 7 المبقات لكي يتعلموهن ولا يعملوا بهن. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يتعلم لا لكي يعلم فقط، لكن يتعلم لكي يعلم. فقال الشرك بالله، وهذا أعظم الذنوب وأعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم ذنب، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خالقه، أن تجعل لله ندا وهو خالقه، هذا أعظم الذنوب. ثم ثنى بالسحر، قال السحر، الشرك بالله والسحر. والسحر لغة هو كل ما لطف وخفي سببه، فالسحر لغة يعني سبب خفي، لا يعني لا يكون واضح، يعني حتى الذين يريدون علاجه يصعب عليهم أحيانا ولا يعرف من أين تأتي. ومنها سمي السحر، السحر هو آخر ساعة بالليل، قالوا لأنه آخر ساعة الليل يشتد فيها الظلام والحركة تكون خفية. إذن السحر لغة هو كل ما نطف وخفي سببه. وشرعا على ما قسمنا، سحر باستخدام الشياطين والسحر باستخدام العقاقير وغيره التي تؤثر على أجساد الناس، هذا السحر. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أن السحر من المبقات، والمبقات هي المهلكات التي تهلك صاحبها. اجتنبوا 7 المبقات، اجتنبوا 7 المهلكات. قلنا الشرك هو أعظم ذنب، ثم السحر، وبعد ذلك قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأخذنا هذا في متن الأصول 3، النفس التي حرم الله هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، إلا بالحق أي الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى، وهو النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذم الثلاث يقتلون طبيعة الحال. السلطان هو الذي يعني يعطي الأمر بإقامة الحد، ليس لعامة الناس إقامة الحدود ولفوضك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وهذا على سبيل التغليب، أكل تأكل ربا، تشرب ربا، تتعامل بالربا، تبيع وتشتري بالربا، تستثمر بالربا، كله داخل في مسمى أكل الربا. وهذا ذنب ما فيه كفارة إلى التوبة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي مات والده وهو دون البلوغ. لماذا كان أكل اليتيم من الموبقات؟ قال لأن اليتيم ليس له، مات أبوه وليس له من يدافع عنه، وليس له من يقوم بحصانة ماله، فهذا إذا أكلت ماله فأنت دخلت في من سماه من النبي صلى الله عليه وسلم في يعني فاعلي المبيقات. إذن الشرك، السحر، قتل النفس التي حرم الله عنها بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. السادس، التولي يوم الزحف. التولي هو الفرار من ساحة الجهاد، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من المبيقات لأنه لا يجوز للمسلم أن يفر من الكافر في إذلال بالدين والعياذ بالله. يصبر ويصابر ولا يفر، وإذا فر فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ويجوز التولي في ثلاث حالات: متحرفا للقتال. ما معنى متحرفا للقتال؟ أي يرجع لكي يتهيأ من جديد، يصلح من حاله، يعني ينظم صفوفه، يعد عدة من جديد ثم يرجع. هذا إذا تولى لكي يرجع هذا مسموح به. أو متحيزا إلى فئة. ما معنى متحيزا إلى فئة؟ فئة من المسلمين ضعيفة فيذهب للنجدة، يعني يغادر المكان الذي هو فيه لكي ينصر إخوانه الذين ضعفوا، فهذا لا يعتبر فرار. والثالث، إذا كان عدد المشركين ضعفي المسلمين فهذا يجوز له أن يتولى وأن يعني يغادر يعني ميدان القتال، لأنه أصبح عدد المشركين الضعف. هذه ثلاث حالات يجوز فيها التولي من الزحف. الأخير هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف هو الرمي بالزنا والعياذ بالله. المحصنات هم العفيفات الطاهرات الحرائر. المؤمنات يخرج منها الكافرات. الغافلات في نساء سبحان الله لا يجول في بالها فعل الفاحشة والعياذ بالله، لا تعرف هذا الأمر ولا تدري عنه ولا تفكر فيه البت، فهذا معنى الغافلات. يعني يوصيكم ونفسي يعني بحفظ اللسان وعلى من الطعن في أعراض الناس، وهذا ما ابتلينا به في هذا الأزمة، فلان بها وفلان عليها وفلان. يا إما أربع شهداء معك يشهدون، أو حد في ظهرك 80 جلدة ولا تقبل شهادتك أبدا وأنت من الفساق والعياذ بالله. أمر ليس الأمر هين، أعراض الناس. إذن هذه السبع الموبقات على ما بينا، والشاهد في هذا الحديث هو السحر كما بينا، أن السحر من الموبقات، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب. ثم قال: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف على رواية، وفي رواية ضربه بالسيف. وعلى ما بينا في أول الباب أن الساحر في كل الحالات حكمه القتل، حد الساحر ضربه بالسيف. هذا الحديث رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف على جندب، وجندب ليس جندب بن عبد الله، هذا اسمه جندب الخير، لأنه بين لا حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فسمي جندب الخير وليس جندب ابن عبد الله. وفي صحيح البخاري عن بزالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحر، قال فقتلنا 3 سواحر. كتب عمر رضي الله عنه للأمراء ولأصحاب الولاية أن أقيموا حد الله سبحانه وتعالى في هؤلاء السحرة أن اقتلوا كل ساحر وساحر. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحد الذي بينه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء السحرة الكفر والعياذ بالله، أن يقتلوا كل ساحر وساحر. قال فقتلنا 3 سواحر، وهذا فيه تطبيق الصحابة لأوامر ولي الأمر، وما في تسامح ولا شفاعة كما في قصة المخزومية التي سرقت، فذهب بعض أفاضل الصحابة يستشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشفعون في حد من حدود الله؟ ثم قام وخطب في الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، وحاشاها أن تسرق فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا شفاعة في حدود الله سبحانه وتعالى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتل. حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه أم المؤمنين، أمرت بقتل جارية قامت بسحرها وقيمت عليها الحجة وتم إقامة الحد عليها وقتل. وهذا على ما بينا في أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتأخرون في إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، الساحر يقتل. ثم قال وصح عن جندب، أي حتى جندب قام بقتل السحرة. ثم أتى بأثر عن الإمام أحمد وقال إمام أحمد وصح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جندب وحفصة وعمر رضي الله عنه، 3 من أفاضل الصحابة قاموا بقتل الساحر على ما بين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.